لطف فينا والله، والله ربنا ستر، صح كده ولا لا؟ يبقى عرفته بالاسم ده، كنت فقير ومش لاقي وهتضيع، وبعدين ربنا اداك. لا اله الا الله، دايما نقول ربنا كريم، ربنا كريم والله، والله كريم. عارفها انا دي. مثلا مظلوم وقاعد اللي ظلمك بيتمنظر عليك، فربنا بطش بيه، الله اكبر، ربنا كبير، ربنا كبير، ما بيسيبش حق حد، صح ولا لا؟ هو ده معناها، ان انت في كل موقف هتلاقي اسم 99، عشان في كل لحظه من لحظات حياتك هتلاقي اسم من احصى انت دور عليها. لما الرسول صلى عليه اراد ان هو يقول لنا على ليله القدر، ربنا منعه، نساه، ما قالش، وقال لنا التمسوها، قال لنا ايه؟ التمسوها، قال لنا ايه؟ تحروها، دوروا عليها. نفس الشيء هنا، قال لنا في الاسماء احصوها، احصوها، دور انت عليها. اللي عامل لنا مشاكل بقى ده الاسماء فيها 20 اسم غلط، وانت ما تعملش مشاكل، وانما اضبط الاسماء. واحسن حاجة في الاسماء، اسماء الله الحسنى، ان تتعبد لله بها، مش انك تحارب بها. ان الاسماء دي تكسرك مش تغرك، انها تقربك. وكلمة للصوفية ابن القيم رد عليها، اللي هي اسمها التخلق باخلاق الله، انك لما تجد في اسماء الله، وهقول دلوقتي، لو ان انا عارف الموضوع بهوأ مني معلش، وانتوا عايزين تروحوا، صلي على الرسول، صلي صلي، طب صلي صلي بس، صلى الله عليه وسلم، ان الله يحب اسماءه وصفاته، فالله بر يحب البر، كريم يحب الكرم، عليم يحب العلم، هي دي التخلق بهذه الأخلاق على مقتضى البشرية. أنا ربنا كريم، بس كرم ربنا غير كرمي. إن الله جميل يحبه، يحب الجمال، لكن لما نجمع جمال الدنيا كله يجي إيه؟ لا لا لا لا، عشان كده لما نقول التخلق بأخلاق، لا مش قصدنا أنك تبقى زي ربنا، لا، جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى نمرة واحد، الإيمان بالأسماء. كل ما تلاقي اسم من أسماء الله في القرآن، آمنت بالله. اسم الرسول ذكره في السنة على العين والرأس، هم 99 ولا 999، إن شاء الله يطلعوا 900 مليون، أدم صح به الكتاب، نطق به الكتاب، وصحت به السنة، يبقى فين؟ على عيني وراسي من فوق. وأحبه، أحب الاسم ده. امبارح كنت عايش مع اسم الحميد المجيد، عديها دي. طيب، الإيمان بالأسماء، الإيمان بالأسماء، واثنين، تنزيه الله عن مشابهة خلقه، ثلاثة، أن أسماء الله كلها حسنى. عشان كده تلاقي أحيانا اسم مش عارف أتعامل معه، الضار، فالعلماء قالوا ما ينفعش يتقال لوحده، لازم تقول النافع الضار، المعز المذل، القابض الباسط، المعطي المانع، دول ما يمشوش إلا مع بعض. واحد قال لك دول مش من أسماء الحسنى، خلاص، بس ما تزعلش، ما تتخنقش، ما تعملش مشاكل، ما تحاربش عليها،